اهلا وسهلا بكل متابعي هذه الروائع، روائع من الزمن الجميل. ومؤشر جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية المحبوبة صباح. صباح من مواليد 10 نوفمبر، يعني خلاص حيمر عام جديد على مولدها. صباح قدمت في مشوارها الفني الكثير من الأعمال الغنائية والسينمائية اللي بتمتلئ بها المكتبات الفنية. من الآن وحتى الثانية والنصف نستمع إلى بعض من روائع الفنانة صباح. يلا بينا نبتدي روائع غنائية من الزمن الجميل للفنانة المحبوبة صباح، احتفالا بسنة ميلادها ويوم ميلادها. إن شاء الله يعني تستمتعوا بكل اختياراتنا الفنية. يوم 4 نوفمبر يوم عيد الحب، بهذه المناسبة اللي كانت يوم الأحد الماضي، في أغنية شهيرة جدا لصباح قدمتها، يلا بينا نسمعها. نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب بنهار جديد، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. نسهر نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين، كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين، كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. من مواقع الانترنت قال ان صباح سميت بالشحرورة لانها ولدت في وادي شحرور بلبنان، لذا لقبت بالشحرورة. يلا بينا نستكمل روائع غنائية من الزمن الجميل. الاثنين ونص معانا صباح على موجة البرنامج العام. كل يوم خميس على موجة البرنامج العام من 2 لـ 2:30 رواقة غنائية من الزمن الجميل. يلا بينا نسمع صباح وأغنية جميلة بنهديها لحبايبنا الصغيرين. البرنامج العام كل يوم خميس. النهارده معانا صباح. يلا بينا نكمل لقاء الروائع الغنائية للفنانة صباح على موجة البرنامج العام. حبك مكاني ولو ترعاني أحبك تاني وأقول آه ياني ياني معك وجداني وكل حناني وأخاف تنساني آه ياني آه ياني أحبك ياني ولو ترعاني أحبك تاني وأقول آه ياني ياني معك وجداني وكل حناني معاكم من خلال موجة البرنامج العام. وزي كل يوم خميس يلا بينا نختم لقاء الروائع بهذه الأغنية الجميلة اللي أهدتها صباح لمصر. سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي على الحبايب وبعتولي سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. أسوان من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمر قوي مزفت عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شمر قوي مزفت عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وبقفكروني في باب النصر وسلموا بعتولي، سلموا لي على مصر وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الصفين. وأمانة لما تفوتوا في الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الصفين. خاني الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش في صواني. خاني الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش في صواني. وابقوا افتكروني من الساغة بإسوارة لولي، سلموني على مصر كلمات اللي في حب مصر. أستودعكم الله وأراكم الخميس القادم إن شاء الله، وروائع غنائية من الزمن الجميل كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. كل الأمنيات للفترة القادمة بإسعادكم مع دكتور حسن مدني وفريق العمل، نادر راشد مهندس الصوت، ونسرين نبيل مخرجة اللقاء. إلى اللقاء. سلموني على مصر، سلموني، سلموا لي على الحبايب وبعتوني، سلموا لي على الحبايب وبعتوني، سلموا لي على الحبايب وبعتوني، سلموا لي على مصر، سلموا لي.